رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط والنساء وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورا. لم نقصصهم عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاه والسلام على سيدنا محمد. الله عليه وكلم الله موسى تكليما. وكلم رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة وكان الله عزيزا حكيما يا أيها الناس وألقاها إلى نور

يستفتونك قل الله يفتيكم وَلَا الْقَلَائِدَ

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه Thank you.

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صلي وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليك يا حبيبي. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.